الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وهدنا يا رب العالمين، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. أما بعد، أحبتكم الله، قبل أن نشرع في هذا الدرس ننبه إلى بعض الأمور المهمة. الأمر الأول، ينبغي على طالب العلم أن يحرص على ضبط العلم، وضبط العلم يكون بالانتباه للدرس وللمعلم، والثاني بالمراجعة، والثالث بمراجعة الكتب. المراجعة الأولى أقصد بها مراجعة الدرس في الكتاب الذي قرأته على أستاذك، والتعليقات التي كتبتها. أشوف أحيانا بعض الطلبة يكتبون تعليقات عني وعن غيري وهي غلط لأنه لم يفهم، وهذا واقع، فينتبه الإنسان. يعني ليس أي تعليق تكتبه أيضا معناه أنه قاله أستاذك، أحيانا تنقل غلط لأنك فهمت غلط فكتبت خطأ فنقلت أيضا خطأ، فجيد أنك تراجع مثل هذا، وإذا أشكل عليك أمر تسأل. المسألة الثانية، طبعا كل جزئية يحتاج لها تفصيل لكن احنا نذكرها باختصار شديد. المسألة الثانية، إنما نتعلم لنعمل ونعلم، فطالب العلم يتعلم لنفسه، ولكن العلم بطبيعته هو متعد إلى الآخرين، فلذلك تحرص على أنك تتعلم وتعلم، وهذه أيضا تحتاج إلى مزيد من التفصيل لكن هذه إشارات. الثالثة، إذا علمت فلا تتجاوز ما تعلمت، بمعنى أنك لا تقل ما لا تعلم. قال جل شأنه: ولا تقف ما ليس لك به علم. وكان سمت السلف لا أدري، فثبتت هذه العبارة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه وعن أكابر التابعين وأتباعهم إلى يومنا هذا، ونحن نسمعها من مشايخنا. قال بعض السلف أظن الشعبي: ورثوا تلاميذكم لا أدري. فالعالم والشيخ والمعلم إذا لم يعلم يقول لا أدري، حتى يتعود التلاميذ على هذه الكلمة ولا يستثقلونها. هذه ثلاث إشارات تفيدكم في طريق طلب العلم، نكتفي بها، ونكتفي بها أيضا عن المراجعة اليوم عشان الوقت. فنشرع في القراءة. سم الله، الله يحفظك شيخ. الصوت هذا ما يعمل، ما يعمل صوتي عاد. كيف ما يعمل؟ شوف عليه ولا شوف حركة من هنا، من هنا، من هنا، من السلك، على السلك يمكن السلك هذا ما هو جيد. بسم الله، علي بيشوفه. لا خلاص، علي بيشوفه، ما هي مشكلة. بس قبل ما كان الأسبوع الماضي عوتبنا عتابا. ليش؟ من الأخوة اللي يحضرون على الشبكة. الصوت؟ لا، قالوا نسأل ولا تهتمون بأسئلتنا. فمن هو اللي تلقى أسئلتهم؟ من الذي ترد عليه الأسئلة اللي ها؟ حتى واحد مرسل لي صورة يعني الأسئلة وأنها ما أجيب عليها، وبعضهم كلمني أو أرسل لي واتساب وجاوبته. ها، عند جمال. طيب ما في طريقة ما تكون عند جمال لأنه مشغول بالتصوير؟ خلاص عندي شو. كيف تكون عندك؟ أفتح البث. بسم الله. تفتح البث. خلاص تكون مسؤوليتك. ترى نبهتك قبل مرة ونسيت، بس انت ما كنت حاضر السؤال الماضي. لا خلاص ابشر. خلاص نعم، عشان بس ما يعاتبونا مرة ثانية. طيب ماشي، توكل على الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال المؤلف رحمنا الله واياه: باب التيمم. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، قوله باب التيمم. التيمم لغة مأخوذ من يمم إذا قصد، يقول الشاعر: فلا أدري إذا يممت أرضا أريد الخير أيهما يليني أو أيهما يليني، الخير الذي أنا مبتغيه أم الشر الذي هو مبتغيني. ومنه قول تعالى: ولا آمنين البيت الحرام، يعني قاصدين متجهين إليه. ومنه قول العربي لابنه: أين أمك، يعني أين قصدك. فالمقصود أن التيمم مأخوذ والمراد به القصد، والمراد به هنا القصد إلى الصعيد الطيب. فقوله تعالى: فتيمموا صعيدا طيبا، يعني اقصدوا إلى الصعيد الطيب، فاضربوا عليه بأيديكم وامسحوا وجوهكم وأيديكم. والتيمم شرعا هو قصد الصعيد الطيب وضربه بالكفين ومسح الوجه والكفين إثر ذلك. والتيمم من خصائص الأمة المحمدية، فإنه لم يكن معروفا ولا مشروعا في الأمم الماضية. قال عليه الصلاة والسلام: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. وهذا التيمم رحمة من الله عز وجل بهذه الأمة، وهو أيضا تعظيم للصلاة حتى لا تترك الصلاة، وحتى لا يدخل إليها هكذا بلا شيء. فإما أن تتطهر بالماء، فإن عجزت تطهرت بالتراب، فالتراب أحد الطهورين، والتراب مطهر. وحتى المعاصرون الآن يقولون التراب معقم، فالتراب يقتل الجراثيم، فهو شيء طيب ومفيد للبدن ولا يضر به، ويسمونه قاتل الجراثيم. فهذه الشريعة المباركة أتت بهذا النوع من التطهير عوضا عن التطهير بالماء. فالناس ثلاثة، الناس كم؟ ثلاثة: قادر على الماء، فهذا يلزمه الماء، والثاني عاجز عن الماء قادر على التراب فيلزمه التراب، والثالث عاجز عن الماء وعن التراب ويسميه العلماء فاقد الطهورين. فهذا محل خلاف عند أهل العلم لعلنا نشير إليه، لكن الصحيح أنه يصلي من غير تراب، من غير وضوء ولا تراب، يعني يصلي على حسب حاله ولا يعيد الصلاة، ولا يعيد الصلاة. هذه مسألة فاقد الطهورين. فالناس كما قلنا ثلاثة. طيب ماشي. نعم. قال رحمنا الله وإياه: وصفته أن يضرب بيديه على الصعيد الطيب ضربة واحدة فيمسح بها وجهه وكفيه، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمار: إنما يكفيك هكذا، وضرب بيديه على الأرض فمسح بهما وجهه وكفيه. ابتدأ المصنف رحمنا الله وإياه بصفة التيمم، وغيره يبدأ بأهم أحكامه. ما حكم التيمم؟ قبل أن نذكر الصفة، ما حكم التيمم؟ هل التيمم واجب أو سنة أو رخصة أو ماذا؟ نقول: التيمم قد يكون واجبا، وقد يكون سنة، وقد يكون رخصة، فتعتريه ثلاثة أحكام. طبعا وقد يكون حراما إذا كان الإنسان عنده الماء وهو يقدر عليه فيتيمم، هذا لا يجوز له أن يتيمم، وهو ليس حرام في ذاته، إنما حرام أن يصلى به، حرام أن يصلى به. طيب متى يكون واجبا؟ يكون واجبا وعزيمة إذا لم يجد الماء. نقول: يجب عليك أن تتطهر بالتراب، ولا يجوز أن تصلي بغير ذلك، فهو هنا واجب. إذا أردت أن تصلي يجب عليك أن تتيمم، ويكون سنة إذا أراد أن يتيمم لفعل سنة أو أن يتطهر لما يسن له الوضوء وهو لا يجد ما يتوضأ به. فإذا أراد الإنسان وهو محدث وليس عنده ماء أن يقرأ القرآن نقول يسن لك إيش؟ أن تتيمم. وإذا أراد أن يرد السلام وهو على غير طهارة أو أن يذكر الله بأي نوع من أنواع الذكر فنقول يسن لك أن تتيمم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حيث تيمم لرد السلام وقال كرهت أن أذكر الله إلا على طهر. فهنا يسن له التيمم. ويسن التيمم أيضا لوقت كل صلاة على القول الصحيح أنه لا يجب لكنه يسن، يعني تتيمم إذا فقدت الماء للظهر فتستمر على طهارتك لا تحدث، فإذا جاء وقت العصر يسن أن تعيد التيمم لأنه يسن لك أن تعيد الطهارة لكل صلاة لكل صلاة. وعلى قول بعض العلماء يجب هذا وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله، لكن الصحيح أنه يسن. إذن هذه أحوال يكون فيها التيمم سنة. طيب متى يكون التيمم رخصة؟ يكون التيمم رخصة إذا كان الإنسان مريضا أو كبيرا في السن ويعجز عن استعمال الماء أو يشق عليه عفوا استعمال الماء، يعني يستطيع استعمال الماء لكن يشق عليه، أو كان هناك برد شديد يستطيع أن يتوضأ يستطيع أن يغتسل ولكنه يتضرر، يغلب على ظنه أنه يتضرر إما لأنه بطبيعته ضعيف البدن أو كثير الأمراض أو ما أشبه ذلك أو لأنه لا يجد ما يسخن به الماء، فالمقصود أنه هنا يكون رخصة، يكون رخصة لا يكون عزيمة، يكون رخصة، يعني يجوز له في هذه الحالة أن يتيمم كما سنشير إليه في بعض تفاصيل أحكامه. إذن هذا حكم التيمم، والمؤلف لعله أغفله رحمنا الله وإياه لأن الكتاب مختصر. طيب صفة التيمم، التيمم صفته ثابتة في حديث عمار بن ياسر رضي الله عنهما وهو أصح حديث في صفة التيمم وبعض أحكام التيمم، وهو حديث متفق على صحته. وهذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى إليه عمار بن ياسر رضي الله عنهما وأخبره بما حصل له هو وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما من أنهما أجنبا في سرية خرج فيها فلم يجد ماء، فأما عمار رضي الله عنه فتمعك بالتراب، تمعك لأنهم يعرفون حكم التيمم للوضوء لكنهم ما كانوا يعرفونه للاغتسال، فتمعك يقول فتمعكت كما تتمعك الدابة، يعني تمرغ في التراب، وهذا استعمال للقياس، استعمال للقياس لأنه يعني قاس. وهذا يدلك على أن الشريعة إذا ثبتت بالنص فلا قياس، وأنها لا تمشي على قياسات مطلقة، وإلا فعمار استعمل القياس لأنه قاس التيمم اللي هو تيمم الوضوء وهو ضرب الوجه والكفين، قال لأن هذه أعضاء الوضوء الأساسية، قاس عليه الاغتسال لأن الاغتسال يكون على البدن كله، فقال أتمعك بالتراب. وأما عمر فترك الصلاة، ترك الصلاة ولم يصلي، فلما أتى عمار النبي صلى الله عليه وسلم سأله فقال يكفيك الصعيد، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما يكفيك أن تضرب بيديك الصعيد ثم تمسح وجهك وكفيك، وبين له ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بفعله، جاء بفعله في الصحيحين وجاءت رواية مسلم بالقول، فقد بينه بالقول والفعل. فضرب كما في رواية البخاري ضربة، وفي مسلم ضربة واحدة، ومسح وجهه وكفيه. فالسنة في التيمم أن تضرب الأرض هكذا ضربة واحدة، لا اثنتان ولا ثلاث ولا أربع، ضربة واحدة. قال بعض الفقهاء وهو مشهور في مذهب أصحابنا الحنابلة، قال ويفرج إيش أصابعه، ويفرج أصابعه، وهذه زيادة لا أصل لها. إيش معنى زيادة لا أصل لها؟ يعني لم تثبت بل لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفرج إيش كفين، ما أخذوها يعني قياسا على الوضوء، لأن الوضوء يخلل فيه وحتى يعم الأصابع وما بينها، فقالوا يفرج. والصواب إن شاء الله تعالى أنه يضربها على طبيعتها من غير ضم ولا تفريج، إنما يضرب هكذا على طبيعتها، طبيعتها هكذا، هكذا طبيعة الكف، لا يفرج ولا يضم هكذا لإطلاق النصوص الشرعية. فيضرب كفيه بالأرض مرة واحدة معا، ثم يمسح الوجه، ثم يمسح الكفين. كيف يمسح الوجه؟ يمسحه بسهولة بدون تكلف أيضا، يمسحه هكذا المسح الطبيعي من غير تكلف ومن غير تتبع للمغابن والفتحات وما أشبه ذلك. هذه أيضا يذكرها بعض الفقهاء ولا أصل لها. ويسن إذا ضرب كفيه بالأرض أن ينفضهما وأن ينفخ فيهما، ينفضها هكذا نفضا رفيقا ثم ينفخها نفخا رفيقا، هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. جاء في روايات أنه نفض يديه، وجاء في روايات أنه نفخ، فيجمع بينهما أنه نفخ ونفض. ويمسح مسحة واحدة، فيمسح الوجه بكفه كلها أو بكفيه كليهما، ولا يتكلف أن يمسح بأصابعه كما يقوله أصحابنا الحنابلة. الحنابلة يقولون يرفع بطن الكف، وهذه تقرونها طبعا أنتم في الكتب بس ما تفهمونها، ماشين على الفطرة على السليقة، وإلا هكذا هم يقولون. لكن أكثر طلبة العلم المبتدئين يقرونها ما يدرون ايش يقصدون، هم لا يقولون تمسح الوجه بالأصابع وترفع الكف هكذا، ثم تمسح اليمنى بباطن الكف دون الأصابع، يعني تطلع أصابعك كذا تمسح هكذا، وهذه أيضا بالباطن دون الأصابع. ولا أدري من أي، ولم يأتوا لها بأصل، بل نص أبو العباس بن تيمية بأن هذه الصفة بدعة لا أصل لها، وقد صدق رحمه الله، ونبه أيضا على بطلانها، وأنها لم ينص عليها الإمام أحمد الحافظ بن رجب في فتح الباري. طيب إذن كيف يمسح؟ بأي صفة المسح، لم يرد نص خاص في صفة المسح بالتفصيل. إذن لك أن تمسح هكذا، تمسح هكذا بدون تكلف، لا تقول بطبيعتك، تمسح هكذا تبدأ باليمين ثم اليسار، أو تفعل هكذا بالأصابع والكف أيضا وهكذا. يسعك أن تفعل هذه الصفة ويسعك أن تفعل هذه، ولا نقول أن هذه هي السنة ولا هذه هي السنة. وهل في طريقة ثالثة؟ ما في طريقة ثالثة، ما في طريقة، هذه الطريقتان ممكنتان في المسح، إلا واحد عادي بيتكلف تكلف غريب وبيسوي كذا، ولا بيسوي بظهر الكف، هذا بدع لا أصل لها، هذه ما لها أي أصل. المقصود أن هذه صفة المسح. طيب هل يحتاج أنه يخلل بين الأصابع؟ هم يقيسون على الوضوء فيقول ويستحب أن يخلل، وهذا لا أصل له. والحقيقة أنه مشكلة، من المشكلة أن الفقهاء يقعدون أحيانا قواعد ثم يبنون عليها مئات الأحكام، فيقولون مثلا البدل له حكم المبدل منه مطلقا، هذا ما هو صحيح على إطلاقه، ما هو صحيح على إطلاقه. نعم له حكم المبدل منه إيش في الجملة، لكن ليس على التفصيل، ليس. فلذلك لا يشرع مثل هذا، لا يشرع التخليل، لا, لا يشرع التخليل، لأنه ليس له أصل في السنة. والتخليل إنما جاء في الغسل، والمسح دائما مخفف فيه، فلا نشدد على أنفسنا في المسح. هذه صفة التيمم وهذا دليلها. طيب ها هنا ثلاث زيادات قالها بعض العلماء. الزيادة الأولى قالوا يمسح بضربتين، يمسح بضربتين، ضربة للوجه وضربة للكفين، ماشي، هذه زيادة لكنها لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثابتة عن عبد الله بن عمر ابن الخطاب، وقد رويت من طريقه مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والصواب الوقف، وجاءت من حديث غيره لكن بأسانيد ضعيفة. إذن لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من ضربة. قال الإمام أحمد من زاد ضربة أخرى فقد جاء بشيء من عنده، يعني أنه لم يصح ولم يثبت هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا نص جماعة من العلماء على أن الصحيح أنها موقوفة، منهم الدارقطني والبيهقي وغيرهم من أهل الحديث، أن الصواب وقفها على عبد الله بن عمر. الزيادة وجاءت من حديث غيره بس بأسانيد لا تصح. الزيادة الثانية مسح الذراعين، اللي جاء في حديث عمار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تمسح بوجهك وكفيك، وجاء هذا من فعله، النبي صلى الله عليه وسلم مسح بوجهه وكفيه كما في الصحيحين، وجاء في مسند أحمد وسنن ابن ماجه وغيرهم أن عمار قال أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أمسح بوجهي وكفي. فكل أحاديث عمار المشهورة بذكر الكفين. جاء في روايات في حديث عمار وغيره زيادة للذراعين، وبعض الروايات إلى المرفقين، وجاء من حديث من غير حديث عمار أيضا، لكنها لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. جاءت أيضا من حديث ابن عمر، والصواب فيها الوقف أيضا، أنه كان يمسح إلى المرفقين، إلى المرفقين. والفقهاء يقولون هذا أقيس، هذا أقيس. منين جابوا أنها أقيس؟ أيضا من القاعدة السابقة أن البدل له إيش؟ حكم المبدل، وأنت تغسل يديك إلى المرفقين، وهذا باطل، لأنه إذا وردت السنة فلا قياس. فالصحيح أنه لم يثبت هذا، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم المسح إلى المرفقين. الزيادة الثالثة المسح إلى المنكبين، المسح إلى أو إلى الإبطين، وبعضهم يقول تمسح من فوق إلى المنكب ثم تجي من تحت وتمسح إلى الإبط، إلى الإبط، وهذه أيضا لا أصل لها. لكن ثبت في حديث عمار بن ياسر في المسند وفي سنن أبي داود والنسائي وابن ماجه، وجاء نحوه من حديث عائشة رضي الله عنهم جميعا، أنه أول ما نزلت آية التيمم مسحوا إلى الآبار، والمقصود قال تيممنا إلى مناكبنا، وفي بعض الروايات إلى الآباط. وجاء في حديث عائشة تفصيل أكثر، أن منهم من مسح كفيه، ومنهم مسح إلى مرفقيه، ومنهم من مسح إلى إبطيه، وهذا أصله صحيح. حديث عمار صحيح، حديث عائشة رواه جماعة، ولم يعني لا يتبين لهل هو ثابت أو لا، لكن حديث عمار سنده جيدة، وإن كان البعض أيضا لا يصححه. حديث عمار أن تيممنا إلى مناكبنا، هذا في المسند في السنن. ولكن هذا الحديث، حديث عمار هذا بالذات، كان أول نزول التيمم. فأول ما نزل ما عرفوا فأرادوا التطبيق فاختلفوا، ثم بين لهم النبي صلى الله عليه وسلم صفة إيش؟ المسح كما في الصحاح، فيكون هذا كما قال الشافعي منسوخ. والصواب أن نقول ما هو منسوخ، أن نقول إنهم لم يدركوا الصفة فظنوها هكذا، ثم بين لهم النبي صلى الله عليه وسلم الصفة. أما فعلهم فلم يكن تشريعا، كان فهما، لأن الآية فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، اليد تطلق في اللغة على ثلاث إطلاقات: اليد بمعنى الكف، وهذا هو الأغلب والأكثر في الإطلاق الشرعي، واليد بمعنى إلى المرفق، وهذا لم يأتي إلا مقيدا كما قال تعالى وأيديكم إلى إيش؟ المرأة. أما ذاك فجاء مطلقا مثل ما قال جل شأنه فاقطعوا أيديهما، وقد ثبت بالسنة أن المراد إلى إيش؟ إلى المفصل وهو الكف، إلى الرسغ. وتحتمل الاحتمال الثالث أنها اليد كلها إلى المنكب. هذه الاحتمالات، فكأن بعض الصحابة، حديث عمار يدل على أن بعض الصحابة كما جاء في حديث عائشة بالتفصيل، احتمالات الثلاثة، فأخذوا إيش؟ بالأحوط، أخذوا إيش؟ بالأحوط والأكمل. فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذا السنة. إذن يكون المسح إلى الرسغ فقط، يعني إلى مفصل الكف، هكذا ثبت في الصحيحين في حديث عمار، والله أعلم. إذن هذه زيادات كلها ليست بثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم من حيث الحكم كما تقدم تفصيله. طيب، نكتفي فيما يتعلق بوصفه أو صفته بما تقدم. نفتح مجال كالمعتاد اللي عند السؤال السابق، تفضل المشعل. جاء في يعني مش عارف، يقول بعض الأخوان يبدأ باليدين قبل الكفين، هذا على قول من يقول لا يجب الترتيب، لا يجب الترتيب. وجاء هذا في رواية في الصحيح من حديث عمار، لكن أكثر الرواية بالترتيب، أكثر الرواية بالترتيب، وهو ظاهر القرآن، وهو ظاهر القرآن. قال تعالى فامسحوا إيش بوجوهكم وإيش وأيديكم. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر أنه قال أبدأ بما بدأ الله به، فظاهر القرآن أنك ترتب. لكن لو أن إنسان لم يرتب فصلى، لا نزعم أن صلاته باطلة، لكن لو أتانا قبل أن يصلي نقول تعيد إيش؟ تعيد التيمم، تعيد التيمم. وقد ذهب جماعة من العلماء إلى أن التيمم لا يجب فيه الترتيب. نعم، ويعني عموما المسألة محل اجتهاد، ليست من القطعيات، لأن القرآن يدل على مطلق الجمع لا يدل على الترتيب، لكن السنة دلت على الترتيب كما تقدمت الإشارة. ايش كنا وقفنا عنده؟ تعيد المسح. إيه، هذا المشهور عند أصحابنا الحنابلة أن فروض الوضوء أربعة، عفواً، أن فروض التيمم كم؟ أربعة. سجلوها عندكم: مسح الوجه، مسح اليدين، الترتيب، الموالاة. الترتيب، الموالاة، هذا الترتيب عندهم من فروض إيش؟ من فروض التيمم. ويقولون هذا في الوضوء، أما في التيمم عن الغسل فيقول له فرضان فقط: مسح الوجه ومسح الكفن. طيب وين راحت الترتيب؟ وين راحت الموالاة؟ قالوا البدل يأخذ حكم المبدأ. الترتيب والموالاة لا تجب في إيش؟ لا تجب وين؟ في الغسل، فلا تجب في بدله، لكن الأقرب أنها واجبة، الأقرب أنها واجبة، وأنه لا فرق، لأن يعني الشارع لم يفرق، الشارع لم يفرق، بل حديث عمار في المسح عن إيش؟ عن الجنابة، فالشارع لم يفرق في التيمم بين الجنابة وبين، لم يفرق لا في أصله ولا في تفاصيله ولا في فروعه. فلذلك أيضا هذا من خطأ القاعدة أن نمشي قواعد ونحكم بها على النصوص. فالأقرب والله أعلم أنه لا بد من الترتيب والموالاة في إيش؟ في التيمم مطلقا عن الحدث الأصغر أو عن الحدث الأكبر، لأن السنة لم تفرق بينهما في شيء، السنة ما فرقت بين الحدثين في شيء أبدا، في التيمم كلها واحد. السنة بدأ بالوجه، بالوجه السنة والواجب أيضا، قلنا أنه فرض، الترتيب فرض. لا، أنت حافظ على اسمك ولا مجرد لقب يا شيخ؟ لا، الآية في الموضعين، يقول الله عز وجل فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا إيش؟ بوجوهكم، ثم قالوا أيديكم في آية النساء قال منه، وفي آية المائدة ما قال منه كذا أو العكس؟ المائدة ما قال، المائدة اللي فيها منه في آية، لكن كلاهما فلم تجدوا. أشوف كثير من الأخوة حتى بعض المشايخ يغلطون، يقول لك إيش؟ فإن لم تجدوا، فإن لم، ترى كلها فلم تجدوا هكذا، فلم تجدوا. طيب على كل حال كلا الآيتين بدأت بالوجه ثم وعطفت عليه الكفين، فنمشي على ترتيب القرآن، نمشي على ترتيب القرآن لقوله صلى الله عليه وسلم أبدأ إيش؟ بما بدأ الله به. وعند النساء ابدأوا بما بدأ الله به، لكن تكلمنا لما ذكرنا الوضوء أن هذه الرواية لا تصح. طيب ماشي، السؤال، حد عنده سؤال؟ تفضل. احنا ما نقول فرق ولا مو فرق، نتكلم عن الآية فلم تجدوا بس، ما نتكلم عنها يعني من حيث اللغة، نقول الآية ما حد يقراها غلط بس. نعم. الوضوء سائد، لكن قل لي غسل، يعني غسل. نعم، يسأل أخونا يقول أنا في البر، أو أي واحد في البر وبرد شديد وأصابته الجنابة وخشي على نفسه إذا اغتسل، أو ما كان عنده موضع يدفي فيه الماء، ما عنده مثلا نار حاضرة، فهل يجوز له أن يتيمم؟ يقول نعم يتيمم، يتيمم، لكنه إذا طلعت الشمس وجاء يصلي الظهر مثلا فإنه يغتسل، إذا دفي الجو يغتسل. لا، إذا اغتسل ما يحتاج، إذا تيمم عن الغسل ما يحتاج أنه يتوضأ، إذا تيمم عن الغسل يكفيه عن الوضوء، ما يحتاج أنه يتوضأ. والله أعلم. نفتح بس مجال لآخرين إذا فيه ولا جيناك. تفضل يا عاصم. والله أنا لم أحضر عند عمار هل خلع ملابسه أو لا، يسأل يقول هل تمرغ مجرد عن الملابس؟ أنا ما أدري، والرواية ليس فيها تفصيل، الله لك ما فيها، ولم تكلف، هو شيء لم يرد في الروايات، قال فتمرغت كما تتمرغ الدابة. أنا جاء في خاطري هذا وأنا أقرأ فيه، لكن لم يأتي في الروايات فيما وقفت عليه، لم أعرف أنه وجد في أي رواية من الروايات أنه خلع ملابسه أو لم يخلعها. الله أعلم. نعم. سم. إيه ألف باء. لازم يرتب ترتيب لا بد منه. لا الوضوء حتى الوضوء يبدأ بالوجه ثم اليدين. لا هو التيمم عن الكس في الوضوء هذا ما هو بفرض. الغسل الكفين ذكرناه في الدرس قديما وقلنا بالاتفاق أن غسل الكفين في الوضوء ما هو بفرض. الفرض غسل اليدين المرفقين، والله جل وعلا يقول فاغسلوا وجوهكم وأيديكم مثل ما قال فامسحوا بوجوهكم، هي كلها ترتيب واحد في التيمم وفي الوضوء. فترتيب الوضوء وترتيب التيمم في القرآن واحد واحد، أما غسل الكفين في الوضوء هذا لم يذكر في الآية وإنما ورد في السنة وليس بواجب في اتفاق العلماء، لا أعرف أحد يوجب. يعني آخر سؤال عندك شيء؟ ما قلت في اللغة، أنا أقول في إطلاقات النصوص الشرعية، أنا قلت في اللغة في النصوص، في النصوص يعني قيدت قيدت. هذا هو الغالب، لكني هل نقول دائما يحتاج عاد مراجعة؟ ما عندي شيء مبين، الله أعلم. نعم ماشي. السلام. قال رحمنا الله وإياه: وإن تيمم بأكثر من ضربة أو مسح أكثر جاز، له شروط. لحظة بس، يقول وإن تيمم بأكثر من ضربة يعني بضربتين أو ثلاث، قال يجوز، يعني ما هو مشروع ما هو سنة لكن ما هو حرام وله بدعة. لماذا؟ قالوا لأن الله عز وجل أمر بالتيمم ولم يقل بضربة ولا بضربتين ولا ثلاث، يعني أمر بالتيمم وأطلق. فأنت لو ضربت بيدك اليسرى ثم مسحت، ثم ضربت باليمنى ثم مسحت، ثم ضربت ثم، أنت طبقت الآية ولا ما طبقت؟ طبقت الآية، لكنه خلاف السنة، لكنه خلاف خلاف السنة. ولا ينبغي للإنسان أن يحافظ على خلاف السنة أو أن يشرع شيء ويستمر عليه أو أن يأمر الناس به، لكن لو فعله مرة أو أحيانا جاز، لكن نقول لا ينبغي أن تفعله أصلا فضلا عن أن تحافظ عليه. ليش أو لماذا؟ لأنه خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه لا يبطل الوضوء ولا يفسده. مثل ما نقول في مسح الرأس، تقدم لنا أنه إذا مسح رأسه بأي صفة إيش أجزأ، السنة عرفناها في مسح الرأس، تمسح بيديك الثنتين مقبلا ومدبرا أو مقبلا فقط لا مدبرا، هذان أشهر الصفات، أشهر صفتين في مسح الرأس. كذلك لو أردت أن تمسح يديك في التيمم بأي صفة يجزئ يجزئ، لكن ليس سنة. فلو ضربت يد واحدة باليسرى مثلا أو باليمنى، ضربت مثلا ثم مسحت الوجه، ثم ضربت اليسرى ثم مسحت، ثم ضربت ثم مسحت، نقول يصح لأنك عملت بالآية الكريمة مسحت. وضح لكم الآن؟ لكنه لا ينبغي أن تحافظ على خلاف السنة، ولا ينبغي أن تعتقد أن هذا تشريع أو أنه سنة فتقع في البدعة. أما مجرد الفعل فلا حرج فيه لأنك فعلت المقصود، المقصود كما قال الفقهاء المسح، فإذا حصل بأي صفة إيش أجزأ، كما نقول في مسح الرأس تماما الغرض المسح. الله عز وجل وامسحوا برؤوسكم، فبأي صفة مسحت إيش أجزأ. واضح؟ نعم. قال أو زاد، يعني زاد على الكفين فمسح إيش المرفقين، هذا عاد محل نظر، هذا محل نظر، لأن مسح المرفقين قلنا ليس له أصل فلا ينبغي أن تفعله، لا ينبغي أن تفعله، لا ينبغي، لأن هذا تعبد، مدام أن ما ورد أن تدخل هذا في العبادة فلا ينبغي أن تفعله. لكن من قلد فقيها قال به هذا باب آخر، أما أن تفعله وأنت ترى أن المسح فقط إلى الكفين أو إلى الرسغين فهذا غلط ولا يشرع، لا يشرع، بل هو إلى البدع أقرب، إلى البدع أقرب، والله أعلم. ماشي. وليس في تنظيف، تقول والله بنظف بنظف، ولا هذا ما في تنظيف، هذا مجرد عبادة محضة يعني. نعم. ماشي. قال رحمه الله وإياه: له شروط أربعة، أحدها العجز عن استعمال الماء، إما لعدمه أو خوف الضرر باستعماله أو برد شديد أو خوف العطش على نفسه أو رفيقه أو بهيمته أو خوف على نفسه أو ماله في طلبه أو إعوازه إلا بثمن كثير، فإن أمكنه استعماله في بعض بدنه أو وجد ماء لا يكفيه لطهارته استعمله وتيمم للباقي. طيب، شروط الوضوء، عفوا شروط التيمم، أكثر العلماء يذكرون التيمم شروط، هذا الذي عليه الفقهاء رحمنا الله وإياه، لكن يختلفون في عدها كما هو المعتاد في الفروض والأركان والشروط والواجبات والسنن والمكروهات والمبطلات، كلها يختلفون في عدها. لماذا يختلفون في العدد؟ لأن العدد دائما يعلم إيش؟ مو دائما، غالبا غالبا يعلم إيش؟ بالاستقراء، والعلماء يختلفون في الاستقراء. فحتى الحنابلة يعني الإقناع عدها شرطان أو عدها شرطين، والمنتهى عدها ثلاثة، ومن دليل الطالب عدها ثمانية، ثم هذا الحنابلة، ثم غير الحنابلة أيضا يختلفون في العد، فكثير منهم يذكر ثلاثة وبعضهم يزيد وبعضهم ينقص. لكن عموما من أسباب الاختلاف الاستقراء، ومن أسبابها أن هناك شروط عامة فبعضهم يدخلها، وشروط خاصة وبعضهم يكتفي بها. فمن الشروط العامة التي عدها مثلا في دليل الطالب الإسلام والتمييز والعقل، هذه كثير لا يذكرها، يكتفي بالشروط على أنها عامة. ومنهم أيضا من يضيف النية، والنية شرط، لكن بعضهم يقول هذا شرط عام، وبعضهم ينص على قيد إذا جاء يذكر الشروط حتى يريح نفسه، فيقول: الشروط الخاصة بالتيمم في غير أصله الذي أبدل عنه وهو الوضوء. فكأنه يقول: ترى شروط التيمم هي شروط إيش؟ الوضوء، وسأذكر لكم الشروط الخاصة بالتيمم الزائدة عن شروط الوضوء. حتى إن في منار السبيل قال: ومن شروطه الاستجمار أو الاستنجاء. فهذه من شروط إيش؟ الوضوء عندهم، هذه من شروط الوضوء عندهم، أنك ما تتوضأ حتى تستنجي أو تستجمر. فكذلك عندهم التيمم: لا تتيمم حتى تستنجي أو تستجمر. والصحيح، الصحيح أن الاستنجاء أو الاستجمار ليس شرطا لصحة الوضوء، وليس شرطا لصحة التيمم، ولكنه شرط لصحة الصلاة، شرط لصحة الصلاة. ولكن السنة أنك لا تتوضأ ولا تتيمم حتى إيش؟ تستنجي. هذا لا شك أنه هو السنة، وهو قول عامة الفقهاء، لكن اختلفوا في الشرطية. نعود فنقول: المؤلف هنا ذكر أربعة، ذكر الشروط إيش؟ أربعة، فهو أيضا استقرأها أربعة. الشرط الأول العجز، وبعضهم يعبر بالتعذر، تعذر استعمال الماء، تعذر استعمال الماء. طيب، وتعذر استعمال الماء يمكن يكون أدق من العجز، لأن التعذر قد يكون مع وجوده ومع القدرة عليه، ما هو متعذر لكن فيه مشقة، فيه ضرر، وهذا ما يسمى العجز. طيب، تعذر استعمال الماء، بعض العلماء يطيل في صور، هذا التعذر، وبعضهم يوصلها إلى ثمان صور، وبعضهم يذكر ثلاث، وبعضهم يذكر أربع، لكن يمكن أن نعيدها إلى ثلاث، حالات. كم حالة؟ ثلاث حالة. الحالة الأولى سجلوها باختصار: حتى بقى تساعدوني إذا نسيت شيء لأنكم تذكروني. بالحالة الأولى عدم وجود الماء. الحالة الأولى عدم وجود الماء. إيه؟ لا لا لا لا، هذه صور التعذر، صور التعذر أو حالات التعذر. نقول الحالة الأولى إيش؟ عدم وجود الماء، يعني ما في ماء، ما عندي ماء، فهنا أتيمم. طيب الحالة الثانية تعذر استعماله، تعذر هو موجود لكني لا أستطيع أن أستعمله، وهذا يدخل فيها صور، يدخل فيها صور، منها أن يكون الماء موجود لكن بيني وبينه حاجز، مثل شخص محبوس أو مربوط، زين، أو شخص مريض قاعد نايم على سريره ما يقدر يروح لدورة المياه، ما يقدر يروح المغاسل. هو موجود الماء لكنه لا يستطيع، شخص كبير في السن ما يقدر يمشي، شخص مشلول ما يقدر المويه قد يكون بينه وبينه متر لكن ما في أحد يجيب له الماء. إذن تعذر استعماله، هو موجود لكن أنا لا أستطيع. مثل عندك بر، أنت في بر وعندك بئر مثلا ما تقدر تزعب منها الماء، أو عندك الموية في في في في في الخزان، زين خزان لكن الموية الكهرباء مقطوعة وما عندك ماء تزعب منه، ما عندك عفوا حبل أو دلو تزعب منه. نقصد أن الماء يكون موجود لكن ما تقدر تستعمله. الثالث الخوف، الخوف باستعمال الماء أو بتحصيله، الخوف. وبعضهم يدخل في الخوف، الخوف صوت العبادة، كله يدخلونها في الخوف. طيب الخوف هذا مثل مريض يخاف الضرر باستعمال الماء، واحد عنده حروق مثلا، برد شديد يخاف باستعمال الماء، شخص عنده أهله وزوجه في صحراء أو في بر منقطع ويخاف لو يروح يجيب الماء يعدو عليهم عادي، أو يخافون من البقاء في مكانهم. فالمقصود أن الخوف أيضا له صور متعددة. إذا نعيد باختصار، نقول صور تعذر استعمال الماء أو تعذر الماء ثلاثة: عدم وجود الماء أصلا، واحد في مكان ليس عنده ماء، أو تعذر استعماله مع وجوده، أو الخوف باستعماله أو بإحضاره. هذه تقريبا صور، ويدخل فيها أمثلة كثيرة جدا. لكن هنا مسألة ما ذكرها المؤلف وهي مهمة، وهي عدم وجود الماء. متى يحكم على الإنسان بأنه لم يجد الماء؟ قال العلماء: لا يحكم على الإنسان بأنه لا يجد الماء حتى يبحث عنه ثم إيش؟ لا يجده. قال تعالى: فلم تجدوا، معنى أني بحثت ولم إيش؟ أجد. هذا معنى لم أجد، أني بحثت فلم أجد. إذن من ليس معه ماء فإنه يلزمه البحث عن الماء. طيب يبحث عن الماء أين؟ يبحث عنه في المواضع التي حوله، القريبة عرفا، القريبة إيش؟ عرفا. فإذا كان في سفر وحضر وقت الصلاة فإنه يبحث، إذا كان عنده قرية أو مساجد أو محطة وقود، فإذا وجد فإنه يتوضأ، إذا لم يجد ما رأى، كيلو كيلو وين، مد النظر ما يشوف شيء، تقدم شوي كيلو كيلو وين ثلاثة ما لقى شيء، فإنه يلبق، وإذا كان ما معه ماء يتيمم ويصلي. لكن إذا كان يعرف أن عقب كيلو أو عند محطات الآن مكتوب مثلا المحطة على بعد ثلاثة كيلو، اثنين كيلو، أربعة كيلو، هذا قريب معناه عرفا، فنقول يلزمه أن يسعى إليها بالسيارة. أما إذا كان ما عنده السيارة الأربعة كيلو تعتبر عرفا إيش؟ بعيدة، فله أن يصلي في موضعه بالتيمم. إذن لا يتساهل الإنسان في الطرقات إلا إذا لم يجد الماء. لكن أيضا ما نشدد على الناس، نقول روح دور ولو قعدت 10 20 30 كيلو تبحث عن محطة وقود فيها ماء؟ لا، إذا أراد أن يصلي ولا وقفوا لقضاء الحاجة وقالوا خنصلي ينظرون حولهم كيلو أو كيلوين مد البصر مثلا، ما يعرفون محطات، لهم أن يتيمموا ويصلوا. طيب مسألة أخرى، هل يجب حمل الماء أو يشرع حمل الماء في السفر؟ الجواب لا، لا يجب ولا يشرع حمل الماء لأجل الوضوء. لكن من حمله، هل نقول غلط؟ هل نقول حرام؟ هل نقول بدعة؟ لا لا، لكن لا نقول نلزم الناس أو نكلفهم بحمل الماء. لماذا لا نأمرهم ولا نكلفهم؟ لأنه ليس هناك دليل من كتاب الله ولا عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يجب حمل الماء في السفر لأجل الوضوء. لكن لو حملت معك الماء لأجل الشرب، لأجل غداك، لأجل فحضر وقت الصلاة، فإن كنت تحتاجه فلك ألا تتوضأ منه وتتيمم، إن كنت لا تحتاجه فيجب عليك أن تتوضأ منه. نعم، نكتفي في هذا الشرط بهذا البيان، لأنه فيه تفصيلات نسمع منكم إذا عندكم باقي مسألة. آخر مسألة ذكرها، قال: فإن وجد ما يكفي لبعض طهارته استعمله ثم تيمم للباقي. يعني الآن ما عندك إلا قارورة ماء، طبعا قارورة الماء هذه الحقيقة تكفي للوضوء، لكن الناس اللي يسرفون ما تكفيهم، حتى نصفها يكفي، نصف هذه يكفي للوضوء. في مقطع جاء الله خير لأحد المشايخ، أحد الدكاترة الفضلاء، توضأ مرة بنصف أو بأقل من النصف. فاللي متعود على عدم التكلف وعدم الإسراف هذا يكفي، هذه القارورة تكفي وتزيد، وقد جربناها في السفر مرارا ولا أحصي، خاصة لما يكون عليك شراب، لما يكون عليك شراب هذا ما يحتاج. فافرض أن معك ماء مثل هذا أو أقل، توضيت ما معك الله، توضيت أو قبل أن تتوضأ، نقول هل يجوز أن تتيمم وهو موجود وأنت تقول ما يكفيني؟ نقول لا، أول شيء استعمله، طبعا إذا كنت لا تحتاجه إلى شرب، في شرب ولا في طعام، نقول استعمله، فإن لم يكفي تتيمم عن إيش؟ عن الباقي. افرض أنك توضيت، غسلت وجهك ويديك ومسحت راسك وخلص، وش بقي؟ بقي التيمم، بقي القدمين، خلاص تتيمم عن القدمين فقط، تتيمم عن الباقي. طيب إذا كان اغتسال نفس الشيء، تتوضأ زين، تبدأ بأعضاء الوضوء أفضل، ثم تبدأ تغسل رأسك وتغسل بقية بدنك، فإذا انقطع الماء إيش؟ تتيمم عن الباقي. وهذا مذهب الشافعي وأحمد، وهذا مذهب الشافعي وأحمد، وهو الصحيح لقوله تعالى: فاتقوا الله إيش؟ ما استطعتم، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، والله أعلم. نعم، نفتح مجال اللي عنده السؤال يسأل، تفضل تفضل يا شيخ يعقوب. التيمم لا يختلف سواء تيممت عن الغسل أو عن الوضوء أو عن بقية البدن في الجنابة أو عن بقية البدن في الوضوء أو تيممت عن جزء من البدن تعجز عن مسحه وعن غسله، كجزء من البدن فيه حروق مثلا، التيمم لا يختلف أبدا، هو في جميع الصور وفي جميع الحالات. طيب ماشي، ما في. طيب تطلبون اثنين أجل، كمل يا شيخ، ظنيتكم تسألون أسئلة كثيرة في هذه الجزئية. نعم ماشي. قال رحمه الله وإياه: الثاني الوقت، فلا يتيمم لفريضة قبل وقتها ولا لنافلة في وقت النهي عنها. نعم، الشرط الثاني عند المؤلف وعند الحنابلة وعند غيرهم من الفقهاء وليس عند الجميع، دخول الوقت، دخول الوقت، فلا يصح التيمم للصلاة قبل دخول وقتها. يعني إذا أردت أن تصلي الظهر فإنك تصلي بعد فإنك تتيمم بعد الزوال لا قبله. فلو تيممت قبل الزوال لا يصح هذا التيمم، لا يصح، ويلزمك أن تعيد التيمم. وهكذا للعصر، وهكذا للمغرب، وهكذا للعشاء. طيب، وإذا أردت أن تصلي نافلة مثل بتصلي الضحى، ما تتيمم للضحى عند طلوع الشمس مثلا، لأن وقت الضحى متى يدخل؟ إذا ارتفعت الشمس إيش؟ قيدة كذا يا أبا عبد الله، قيدة قيدة، إذا ارتفعت الشمس إيش؟ ولا تقل قيدة، قيدة بالكسر. إذن لا تتيمم على هذا القول حتى ترتفع الشمس قيد رمح. ولو كنت متيمم قبلها فيبطل بارتفاع الشمس، بارتفاع الشمس قيد رمح أو بخروج وقت الفجر. فتتيمم في وقت صلاة الضحى للضحى. وهكذا جميع الصلوات التي لها أوقات، سواء نوافل أو فرائض. لكن إذا كانت النافلة تابعة للفريضة فيكفي تيمم الفريضة عنها، فتيمم تيمم النافلة مثل السنة البعدية. إذا كانت النافلة تابعة الفريضة، إذا كانت النافلة تابعة مثل السنة الراتبة البعدية. وعلى الصحيح عندهم حتى القبلية خلافا لمالك. المقصود أن هذا قول، من أين أتوا به؟ ذكروا تعليلات وأدلة ما فيها دلالة، ذكروا تعليلات وأدلة ما فيها دلالة، مثل قوله جل وعلا: يا أيها الذين إذا قمتم إلى الصلاة فامسحوا فاغسلوا وجوهكم، ثم قال: فلم تجدوا فتيمموا. معنى أن التيمم عند القيام للصلاة. لكن نجي لقاعدتهم التي قالوها، إن البدل له حكم المبدل منه، ونحكم عليهم بها هنا. فلو طبقنا هذه القاعدة في الوضوء، الوضوء يصح قبل ولا ما يصح؟ يصح. كذلك التيمم يصح قبل، إذا والآية تدل على هذا إذا دلت على ذلك. ومعنى إذا قمتم للصلاة يعني إذا أردتم الصلاة، يعني إذا لم تكونوا على طهارة سابقة. أما إذا كنتم على طهارة فلا يلزمكم لا في الوضوء ولا في التيمم أيضا. على كل حال، واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا: فأي مسلم أدركته الصلاة فعنده مسجده وطهوره. أدركته يعني دخل إيش؟ وقت. المقصود ما فيها دلالة، حتى هي ليس فيها دلالة، وهي مبنية على قاعدة مشهورة عند العلماء في هذا الباب: هل التيمم رافع أو مبيح؟ هل التيمم رافع أو ما معنى هذا الكلام؟ سأذكره لكم باختصار. هذه المسألة تسمى عند العلماء مسألة: هل التيمم رافع للحدث أو مبيح للعبادة دون أن يرفع الحدث؟ قال بعض العلماء: التيمم لا يرفع الحدث، ولكنه الحدث باقي، لكنه يبيح لك أن تصلي. قالوا: مثله مثل المستحاضة، مثل المستحاضة، والمستحاضة تتوضأ لوقت إيش؟ كل صلاة. والقول الثاني أن التيمم يرفع الحدث، لكن هذا الرفع مؤقت بوقت. ما هو هذا الوقت؟ الوقت هو وجود الماء أو القدرة على استعماله. وهذا القول الثاني هو الصحيح، هو إيش؟ هو الصحيح، لقوله تعالى بعد أن ذكر الوضوء وبعد أن ذكر التيمم قال: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد إيش؟ ليطهركم. فذكر أنه إيش؟ تطهير. فالذي يقول إنه ما هو بتطهير يقول: عليك الدليل. ولولا أنه ثبتت السنة بأن طهارة مؤقتة لقلنا إنه مطهر إيش؟ مطلق. مطهر. لكن ليش نقول مطهر مؤقت؟ لأنه ثبتت السنة بأنه إذا وجد الماء فليتق الله وليمسه إيش؟ بشرته. والأدلة على هذا حديث أبي هريرة، حديث أبي ذر وأبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصعيد الطيب وضوء المؤمن، ولو لم يجد الماء 10 سنين فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. وأصح منه في الإسناد، وأصح منه وأقوى حتى في الدلالة حديث عمران في الصحيحين، حديث عمران بن حصين رضي الله في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي لم يصلي معهم الفجر، قال له: عليك بالصعيد فإنه يكفيك. فلما جاء الماء قال: خذ هذا فأفرغه عليك. معنى هذا أنه أمره أن يغتسل، فلم يكتفي إيش بالتيمم السابق، فدل على أنه إذا جاء الماء بطل التيمم، بطلت أحكام التيمم. والمثل حتى عندنا في المثل العام مش يقولون إذا جاء الماء بطل العفور، يعني التيمم بطل العفور، والعفور التيمم في لهجة أهل نجد، هو أخذ من من من من من من اسم الأرض لأنه تعفر بها، والأرض سمى العفراء. فالمقصود أنه يبطل التيمم بوجود الماء على الصحيح من قولي العلماء رحمنا الله وإياه، وإلا فإنه يستمر معك سواء كان عن حدث أصغر أو عن حدث أكبر، فلك أن تصلي به ما شئت من الفرائض والنوافل في وقت ووقتين وثلاثة، لكن يسن لك أو قد يستحب لك أن تتيمم لكل صلاة مفروضة، والله أعلم. نرجع إلى أصل المسألة، وهي: هل يبطل التيمم بخروج الوقت؟ نقول: الصحيح أنه لا يبطل بخروج الوقت لعموم الأدلة الشرعية التي ذكرناها قبل قليل. فلك أن تصلي بالتيمم ولو كنت متيمما قبل دخول الوقت، ولك أن تصلي به بعد خروج الوقت سواء فرائض أو نوافل، والله أعلم. نعم. القول الذي ذكر المؤلف قول ضعيف، قول مرجوح، والله أعلم. تفضل. طيب، هذه مسألة جيدة. لو أن الإنسان أثناء الصلاة حضر الماء، حضر الماء جلواي، كنت في البر تيممت وكبرت وصليت في الركعة الثانية، في الركعة الثالثة جابوا الزملاء أو الأصدقاء الوايت ولا الموية بأي صفة من الصفات، هل تبطل الصلاة أو نقول كمل صلاتك وبعد انتهاء سلامك من الصلاة يبطل التيمم؟ نقول: فيه خلاف بين الفقهاء، والصحيح إن شاء الله تعالى مذهب الإمام مالك أن الصلاة صحيحة وأنه لا تقطع الصلاة، فلتكمل صلاتك حتى تنتهي منها، ثم بعد الصلاة لا تصلي الصلاة التي تليها حتى تتوضأ أو حتى تغتسل إذا كان التيمم عن جنابة. ومن الأدلة على هذا قول الله جل وعلا: ولا تبطلوا أعمالكم، على القول بأنها شاملة للبطلان، بطلان الثواب وبطلان العمل نفسه في ذاته. ومنه من الأدلة أيضا قول الله عز وجل، قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الصلاة لشغلا، إن في الصلاة لشغلا، فأنت مشغول بالصلاة عن غيرها، فلذلك أنت مشغول بها فلا تقطعها. ولأنه شرع في الصلاة بشرط صحيح فلا يقطعها، والماء في ذاته ليس ناقضا للوضوء، وإنما ينقضها إذا استطاع أن يستعمله، وهو في أثناء الصلاة لا يستطيع استعمال الماء على الحقيقة لأنه منشغل بالصلاة. ولذلك نقول: أكمل صلاتك ثم بعدها تتوضأ أو تغتسل وتصلي الصلاة التي تليها بطهارة مائية لا بطهارة ترابية، والله أعلم. نعم، واصل يا شيخ. السلام عليكم. قال رحمنا الله وإياه. نعم، لحظة شيخ. نعم، ذكرتم يا شيخ أن التيمم رافع حدث مؤقت، نقول رافع مؤقت، رافع مؤقت، يعني هل التيمم رافع الحدث؟ فيه ثلاثة أقوال الفقهاء: رافع مطلقا، وهذا قول أبي سلمة بن عبد الرحمن، ونقله الباجي في شرح الموطأ عن الزهري وابن المسيب وربيعة ابن أبي عبد الرحمن، واختلفوا هم هل هو رافع للحدثين هذا قول أبي سلمة، أو هو رافع للحدث الأصغر هذا قول الثلاثة، هكذا نقله الباجي، ولم أرى أحد نقله إلا الباجي، ما تتبعت طبعا لكن هذا اللي رأيته. والقول الثاني أنه رافع مؤقت، وهذا هو الصحيح، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ومذهب الحنفية. والقول الثالث أنه مبيح، أنه إيش؟ مبيح، وهذا مذهب أحمد والشافعي ومالك. نعم والله أعلم. جاوبنا على سؤالك ولا توه؟ عجيب ها؟ مع أنه رافع مؤقت لكن يجوز أكثر من الصلاة فيه. نعم تصلي ما شئت. نعم. طيب حديث لما جاء مع رجل قبل قليل يدل على أنه مبيح، خذه فأفرغه عليك. ولا يدل على العكس أنه مؤقت، هذا نص كالصريح في أنه مؤقت. مؤقت لأنه ما له علاقة بدخول وقت صلاة الظهر، ما له علاقة، ولا له علاقة بوجود الماء، جاء الماء خلاص التيمم انتهى. ذكرت لك أدلتهم قبل قليل، هم حقيقة لا أقوى حقيقة، أنا ما ذكرته لكم، أنا ما نطول، هذه مسألة نبغى نتكلم على هذا مبيح ولا رافع، أخذنا الدرس كامل في أدلتها ونقاشاتها، لكن حقيقة أقوى أدلتهم الآثار، الآثار الواردة عن الصحابة، جاء عن علي رضي الله عنه وعن ابن عمر وعن عمرو بن العاص وعن رابع من الصحابة نسيته الآن، جاءوا عن ابن عباس، عن ابن عباس أربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه كانوا يأمرون بالوضوء بالتيمم لكل صلاة، لكل صلاة، هذا أقوى ما استدلوا به. وجاء في رواية عن ابن عباس قال من السنة أن تتيمم لوقت لكل صلاة، لكن في أسانيدها كلها ضعف، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص إسناده منقطع، وهكذا يعني المقصود، وإحنا ذكرنا لكم مرارا حتى لو صحت فالآثار لا حجة فيها، الآثار الحجج دائما في السنن المرفوعة وفي الآيات الكريمة، أما الآثار فلا حجة فيها. والله انتهى سؤالك. والله نعم ماشي اللي بعده. سمت صلى الله عليك. قال رحمه الله وإياه: الثالث النية، فإن تيمم لنافلة لم يصلي بها فرضا، وإن تيمم لفريضة فله فعلها وفعل ما شاء من الفرائض والنوافل حتى يخرج وقتها. نعم، من شروط التيمم النية، وهذا في قول أكثر العلماء، حتى الحنفية الذين لا يوجبون النية في الوضوء ولا في الغسل يوجبونها هنا، لكن بعض العلماء لا يوجبها وهم قلة، أظن منهم زفر من أصحاب أبي حنيفة وبعض السلف كالأوزاعي. الصحيح أنه لا بد من النية، وهو قول عامة الفقهاء لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وهذا عمل، فلا بد من النية، لكن لا نشدد في النية. أصحابنا الحنابل يشددون في النية فيقول: إذا نويت فرض لا تصلي نفل، إذا نويت عفوا إذا نويت فرض تصلي نفل، لكن إذا نويت نفل لا تصلي إيش؟ فرض. ثم يفصلون تفصيلات كثيرة جدا مبنية على هذا، ويذكرون أن العبادات على درجات، فمثلا من تيمم بقراءة القرآن فلا يصلي به، لأن التيمم لقراءة القرآن أقل مرتبة من صلاة النافلة، والنافلة أقل مرتبة. ثم يأتون إذا من تيمم لفرض كفاية لا يصلي به فرض عين، كل هذه تفصيلات محدثة ما لها أصل لا في الكتاب ولا في السنة، وهذه من غرائب مسائل الفقه أنهم يعني يأتون بمسائل ويخترعون مسائل وتفاصيل الشارع ساكت عنها، سكت عنها الشارع. وبعضهم أيضا يرتبها على المسألة السابقة مبيح أو رافع، سواء ترتبت على هذه أو على تلك فكلها باطلة لا أصل لها، لأن الأصل في العبادات التوقيف، ولم يوردوا في هذا شيء من الأدلة لا من الكتاب ولا من السنة. والصحيح أنه إذا تيمم كفى، لكن إذا كان عنده حدث أكبر فتيمم للحدث الأصغر لا بد أن ينوي الحدث الأكبر، فكونه عنده حدث أكبر ولا يتيمم له هذا لا يكفي، هذا لا إشكال فيه. لكن إن تيمم عن الحدث الأكبر أجزأه عن الحدث الأصغر. لكن هذا الشيء المهم في هذه المسألة في التيمم، أنك إذا كان عندك حدث أكبر تتيمم عن الحدث الأكبر، إن كان حدث أصغر تتيمم عن الحدث، أو تتيمم لفعل الصلاة، أو تتيمم لرفع الحدث، كل هذا كافي، أو تتيمم بقصد الطهارة، هذا كله كافي على الصحيح. وبعض الفقهاء عندهم تفصيلات في هذا غريبة جدا كلها لا أصل لها. باب النية تقعر فيه الفقهاء تقعرا عجيبا غريبا، يمكن ألطف المذاهب في أبواب النية عموما هو مذهب الشافعية. مذهب الشافعية ألطف المذاهب في باب النية في الجملة، ما هو دائما في الجملة، ولكن في كل مذهب تجد تفصيلات غريبة ليس لها أصل، وتشديدات أودت بكثير من الناس إلى الوسوسة، أودت الناس إلى الوسوسة. ولذلك العامي يحمد الله أحيانا أنه ما يعرف التفاصيل، ما يدري عنها. والله لو تقرأ تفاصيل أحكام النية في أبواب الطهارة ولا في أبواب صدع راسك، ولا في أبواب الصلاة صدع راسك من التفاصيل التي ما لها أصل. نعم بعضها لا بد منه، بعضها لا بد مثل ما مثلنا، لكن كثير مما يذكرونه ما له حاجة ولم يرد فيه تفصيل في السنة. والله المستعان. نعم. قال رحمه الله وإياه: الرابع التراب، فلا يتيمم إلا بتراب طاهر له غبار، ويبطل التيمم. طيب نعم، الشرط الرابع أن يكون التيمم بتراب، يعني لا بغير التراب. وغير التراب يدخل فيها أشياء، منها الرمل، الرمل اللي ما لها غبار هذا يقول لا يتيمم به، ومنها الحصى والحجارة يقول لا يتيمم بها، ومنها الجص والإسمنت والجدران وما أشبه ذلك التي ليس فيها تراب أو غبار التراب، كل هذه أو الفرشات أو ما أشبه ذلك أو الحديد، كل هذه لا يتيمم بها. والقول الثاني أنه يتيمم بكل ما هو من جنس الأرض وإن لم يكن عليه غبار، فيدخل في هذا الحصى، ويدخل فيه الرمل وإن لم يكن له غبار، لكن لا يدخل فيه الشجر لأنه ليس من أصل الأرض، هذا نابت في الأرض. وهذا القول أصح، هذا القول هو الصحيح، لقوله تعالى: فتيمموا صعيدا طيبا. والصعيد كل ما علا على وجه الأرض من جنسها، كل ما علا على وجه الأرض من جنسها، وعلى هذا يتيمم على كل ما علا على وجه الأرض من جنسها، ولو كانت حجارة، ولو كان ليس له غبار، ولو كان ليس له غبار. في عموم الآية الكريمة: وهذا هو الصعيد كما قال الزجاج وغيره. وهذا هو مذهب مالك في الجملة، فمذهب مالك رحمه الله هو أوسع المذاهب في مسألة ما يتيمم عليه، وأجاز الفقهاء من الحنابلة وغيرهم أن يتيمم على كل ما له غبار لأنه فيه تراب. فإذا كانت الفرشة أو قالوا بردعة الحمار أو الكرسي الإسفنجي إذا كان عليه غبار فلك أن تتيمم عليه، يعني إذا ضربته خرج منه غبار لك أن تتيمم عليه، لأنك لم تتيمم على هذا الجلد أو هذا الإسفنج، إنما تيممت على إيش؟ على الغبار. فعلى هذا الإسفنج الذي يوضع فيه بعض الغبار في المستشفيات يصح التيمم به ما دام فيه أثر للتراب أو أثر للرمل أو أثر للغبار، ما دام فيه أثر. أما إذا كان ليس فيه أثر فلا. إذا كان السنج مجرد أو فراش مجرد أو جدار مثل جدار بوية مثل جدراننا هذه الآن بوية ما هي تراب، لكن جدران الأولين يصح التيمم عليها، والأفضل أنك تحكها كما جاء في رواية أن النسم حته، وفي صحيح مسلم أنه تيمم على الجدار، جاء عند البيهق وغيره قال فحته بعصا كان معه ثم تيمم عليه، فهذا يدل على جواز التيمم على جدران الطين، أما جدران الإسمنت وجدران المصبوغة بالبويات الآن التي ليس فيها أثر للتراب ولا الغبار، أو الفرشات الآن التي ليس فيها أي أثر الغبار أو المفارش، هذه لا يتيمم عليها، لا يتيمم. وكذلك الحديد والصاج وما أشبه ذلك هذه لا يتيمم عليها، وكذلك الأشجار لا يتيمم عليها لأنها ليست من الصعيد، والله أعلم. طيب أحد له سؤال؟ نعم. إيه مبني على هذا الكلام، يعني لو تيممت على وجه الأرض وهي رطبة جائز، لكنك حط يد ثم انفضها مس امسحها، امسحها ونظفها، بس ما تغسلها، تمسحها ثم تمسح وجهك بالأثر الباقي، الله أعلم. نعم ها؟ نعم نعم نعم، هو تراب، لكنه بعض الفقهاء يقول تنشفه، تنشفه حتى يكون تراب، لأن هذا يسمى طين، لكن حتى الطين حقيقة هو من الصعيد، الطين لم يخرج عن كونه من الصعيد، لكن الذين يقولون لا بد من غبار لا يجوز أن تتيمم على الطين، والذين يقولون لا يلزم الغبار ولا يلزم التراب بل يكفي الرمل أو كل ما هو من الصعيد، فالطين صعيد، الطين صعيد بلا ريب من الصعيد. وهكذا الأرض السبخة الناشفة جدا، الصحيح أنه يتيمم على السباخة الناشفة التي ليس فيها أي تراب أي أو أي غبار. نعم تفضل. نعم الموالاة أنك لما تضرب وتمسح وجهك ما تجلس نصف ساعة وتمسح يديك مع بعض واحد وراء الثاني مباشرة، لا يكون بينهما فاصل طويل عرفا. لو كان الإنسان محبوس في مكان وليس عنده لا تراب ولا غبار ولا شيء، نقول انظر ما هو أقرب شيء إلى الأرض في هذا المكان، إذا كان بلاط، البلاط منين جاء؟ حصى مكسر صح ولا لا؟ فتيمم على البلاط أو تيمم على الجدار، هو أقرب شيء إلى الأرض تيمم عليه، قوله تعالى فاتقوا الله إيش ما استطعتم. أما الفرشة ما هي ما لها علاقة من الأرض، فرشة مصنوعات إلا إذا كان فيها غبار. نعم بعده. السلام عليكم. قال رحمنا الله وإياه ويبطل التيمم ما يبطل طهارة الماء وخروج الوقت والقدرة على استعمال الماء وإن كان في الصلاة. طيب ذكر الآن مبطلات التيمم، مبطلات التيمم، المبطل الأول كل ما يبطل طهارة الماء، قالوا الوضوء ها الماء، العبارة جميلة طهارة الماء حتى يدخل فيها الغسل وإيش والوضوء، يدخل فيها مبطلات الوضوء وموجبات الغسل، وهذا بإجماع العلماء لا نعرف فيه خلاف بين العلماء، وقد نقل هذا بإجماع ابن حزم في المحلى قال لا خلاف فيه بين المسلمين، هذا كلام صحيح، فكل مبطلات الوضوء وموجبات الغسل تبطل التيمم، هذا لا إشكال فيه. اثنين خروج الوقت، خروج الوقت مبني على المسألة التي تكلمنا عنها قبل قليل، والصحيح أن خروج الوقت لا يبطل إيش التيمم. ثلاثة وجود الماء أو القدرة على استعماله، وهذا صحيح، هذا صحيح ومبني على المسألة التي قلنا قبل قليل، وهي أن التيمم يبطل بوجود الماء أو القدرة على استعماله، وهي أن التيمم رافع مؤقت للحدث، رافع مؤقت للحدث، فإذا وجد الماء أو استطاع المريض أن يستعمله أو استطاع العاجز أن يستعمله فإنه يلزمه استعماله وتبطل طهارة التراب. انتهى الباب؟ نعم. قال وإن كان في الصلاة، هي تكلمنا عنها قبل قليل، قلنا فيها خلاف بين العلماء، والمشهور في المذهب أنها إذا وجد الماء أو استطاع أن يستعمله وهو في الصلاة أنه تبطل طهارته، وهذا أيضا قول الشافعي وقول الحنفية أيضا قول الشافعي. والقول الثاني مذهب المالكية رحمة الله علينا وعليهم أجمعين، وهو الصحيح، وهي أنها لا تبطل، وهي أنها لا تبطل طهارة التراب إذا كنت في الصلاة، وذكرت الأدلة والتعليلات قبل قليل، فتعيدونها هنا والله أعلم. نفتح مجال للمسائل، اللي عنده مسألة يسأل سواء أكان في الباب أم كان في غيره والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. كنت نبهت أنا اللي معنا في المجموعة أنه في درس جديد في 10 جلسات إن شاء الله. شوف لي الإخوان اللي معك في خلاص، الإخوان اللي تابعونا على الهواء إذا كان عندهم أسئلة يكتبونها الآن حتى لا يقول نسيتوا أسئلتنا. نعم تفضل. السلام عليكم. سلم ما في ولي. آمن وياك. آمن وياك. شيخنا أنا نسيت ايش؟ ايوه. اسأل الاخ الله يحفظه، يقول انا توضعت وكان معي شنطه اثناء قضاء الحاجه وضعتها في دوره المياه او في المغاسل فنسيتها وذهبت وكبرت الصلاه، فلما كبرت الصلاه تذكرت فخشيت على أغراضي أن تؤخذ أو تسرق فقطعت صلاتي وذهبت لأخذها، هل يجوز؟ نعم لا بأس بذلك، يجوز هذا، يجوز قطع الصلاة لمثل هذا ثم تستأنف الصلاة من أولها والله أعلم. نعم تفضل. ما حكم زكاة الذهب المستعمل؟ جمهور العلماء، جمهور الفقهاء لا يجبون الزكاة في الذهب المستعمل، وهو ذهب حلي النساء الذي يستعملنه، وليس من شرطه أن يستعمل باستمرار، المقصود أنه اشتري للاستعمال وإن بقي سنوات لا يستعمل، لكنه لا يكون المقصود منه الكنز، لا يكون المقصود منه جمع المال، لا، قصدهم الاستعمال، ليس معناه لا بد أن تستعمله، إنما المراد النية والغرض من شرائه أو اقتنائه الاستعمال. فجمهور الفقهاء ومذا أحمد والشافعي ومالك وجمهور العلماء لا يرون فيه الزكاة، لا يرون فيه الزكاة، وتفرد الحنفية بإيجاب الزكاة فيه والله أعلم. نعم نعم. كيف فيه؟ ايه ايه موجوده معلقه هنا، تقدر تصورها ولا تقدر تشارك في المجموعه، الاخوان عندهم مجموعه الان، صار عندنا 5 دروس في الاسبوع، بس الدرس هذا 10 ايام ما اتوقع يستمر، لكن تستطيع بسهوله، هي موجوده اول ما تطلع شفت وجهك، الدروس اللي في هذا الجامع كلها موجوده، وتقدر تراسل الاخوان او تنضم للمجموعه، المجموعه مع ابو سلامه ولا مع الشيخ، شوف الأخ الشيخ عادل وتأخذ منها، ينزلونك في المجموعة عشان أي تحديثات، لأن المجموعة ينزل فيها فوائد، ينزل فيها مختصر للدرس وهكذا. نعم تفضل. ما يزكي ماذا؟ لا لا لا، المال لا يكون الورثة إلا إذا مات الرجل، أما الغيبوبة ليست موت شرعا، من شروط الإرث موت المورث باتفاق العلماء، لا ما يزكى عنه لأن ما له لي ولي هنا، ما يزكى عنه، لكن إذا مات لماذا؟ الذي يظهر أن الورثة يخرجون الزكاة، يخرجون الزكاة لأنها دين، مثلا في باقي الديون هذا دين لله. فإذا مات الميت وهو ما زكى سنة سنتين يجب على الورثة أن يخرجوها لأنها من الديون التي في التركة. نعم تفضل تفضل. ايش ايه ايه حتى الحنابلة طبعا يرون قطع ما لهم حل، ما لهم لا ما تنقطع خلاص سماتيك تنقطع من نفسها. نعم يا شيخ عبد الله. قلت ان الماء القليل لا يكفي للوضوء، ما فائدة من استعماله الماء القليل؟ ايه اذا تيقنت انه لا يكفي ايه ما الفائدة اتوضأ ثم اسيم؟ اسأل الشيخ عبد الله يقول الماء القليل اذا كان لا يكفي للوضوء فما الفائدة من استعماله؟ نقول الفائدة من استعماله انك تتقي الله ما استطعت، هذه واحد. اثنين انك واجد للماء فلا تعتبر غير واجد حتى ينتهي الماء، فحتى ينطبق عليك فلم تجده لا بد ينتهي هذا الماء. وضح لك؟ طبعا الحنفية والمالكية، الحنفية والمالكية يخالفون في هذا ويعللون بأن الواجب شرعا هو الوضوء الكامل، وهذا ليس وضوءا كاملا، لكن عموم الأدلة فاتقوا الله ما استطعتم إذا أمرتكم بأمر تدل على هذا القول، وأنه هو الصحيح أنك تتوضأ بما تيسر معك ثم تكمل بالتيمم. في الشيء تفضل يا عبد اللطيف. وإليك. كيف رأى المنكر؟ إذا شخص رأى منكر فأنكره بقلبه لكن ما استطاع بلسانه ولا بيده نقول ما عليك حرج، لكن إذا كنت قادرا أو في محل ولايتك فيجب أن تنكره. نعم لا المبيح معناه هذا ما يترتب عليه، المبيح معناه أن الحدث موجود وقائم في هذا الوقت الذي تصلي أنت محدث. ومما استدلوا به قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن العاص أصليت بأصحابك وأنت جنب؟ قالوا حكم عليه بأنه جنب مع أنه تيمم. زين فيقولون الحدث باقي لكن حتى تصلي وتباح لك الصلاة تتيمم والحدث باقي وأنت متيمم، بس هذا معنى. أما ما هذه مسائل اسمها ما يترتب عليه. نعم ايش هذا من الآثار، من الآثار أنه يتيمم بكل صلاة لأنه لو كان يرفع الحدث لا يبطله إلا الحدث. نعم والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وإياكم الله يحفظك. بارك الله وإياك الله يحفظك. نعم لا ذكركم مرة في صحيح البخاري، في صحيح البخاري أنه مسح وجهه ثم أطال ثم